الغيم جاي حاجيك شايل بياض البيك ذا بلونه ومتانيك رجع للون الغيم جاي حاجيك شايل بياض البيك ذا بلونه ومتانيك رجع للون الغيم جاي حاجيك شايل بياض البيك ذا بلونه ومتانيك رجع للون كل اجنبيها تاب وجه القمر له غاب دورنا ما ظل فاتح عيون كل اجنبيها تاب وجه القمر له غاب دورنا ما ظل فاتح عيون فاتح عيون زراق الماء العطر بينا هواي لو يشمون لو درب نورك جاي يرجع زراق الماء العطر بينا هواي لو يشمون حضرنا كل الحال ما بينا شمع نشيل يجاوب بنجم الليل من يسألون حضرنا كل الحال ما بينا شمع نشيل جاوب بنجم الليل من يسألون من يسألون الغالي تمسح جفون تمسح جفون